بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسين جنكا هيكا قرآن سورة الأعراف آية سديتمي شن الراجل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا ربين كينا أكما أما درد نوحين أكما سن هودين صالحين لوطين دبته دبرسي أما اللي أستي قصة نبي الله شعيبي التنوانسي ما الجد قصة نبي الله شعيبي كان كيستي وإلى مدين أخاهم شعيبا غرى مدين التئرقين أبوليس إساني شعيب كجد متئرقين جد أبوليس جد جونكن أكما جرى أما دور دبريسا أبوليس غساتي مالي أبوليس غساتي مالي أبوليس أمنتي تيمتي أمنتي أمنتي أمنتي رجلان ولكن غساتي نبي الله شعيب اللي غوسوما مديان جرام توتان الراي غوسوما مديان جرام توتان الراي مديان غوستي جرانين تون مديان جتون كوني مقا مغالا تيفي مقا غوسا ايرت الله هندوبتا ما جدان مديانين كون علم ما نبي الله ابراهيم جدان مديان كجرام كون علم ما ابراهيم جدان اني ابا غوساتي ابا غوساتي مغالان غودون بيا إساني مدياني تنكيس جرتولي مديان جدام تيتوما وامام تجدان كنافو علماني مديان جدون مقاقوسات اللي مقامقالات اللي جان مديانين كوني أكا جرين ناتي تيهو نانوين إساني كيسا جنان ورلوتين ولرافقين ننقباني جدان قلوما قبانجا ورلوتين إساني اللين أردوني ما كيسا جدان غرا شامتي آناني أرافا غرا شامتي مت أرغم جان أكا أرغمين سا جوغرافي لفاتت أردن إن كيسا جان باكي سانت أرغمان نبي الله شعيبين كنو إت أرغمو أمت مديان جرمو كانت تي أرغميت أما اللي توتا تاكا تأجمان أولا مسنجرتو توتا أصحاب الأيكا جدانين إتلي أرغمي جدان أكا عبدالله بن أكا ابن كثير فا جدانيت هدون علماء اللي أكا نواجدان أصحاب الأيكا تلي نمن أرغمي نبي الله شعيب جان أصحاب الأيكا كنا في ور مديان كوني إلمان مأبيرو تاتي أبوتين تقوما مقا موالي جران اللي جران الفاتي تلي غسات تلي غسو متاكا إلمان مأبيرو تاتي جتون لين نجر أصحاب الأيكا جتون ور بصنا جتون أيكا جتون إساني تطولو إرى موين إساني لفا بهت قروب أكبرات التموين غادي سبودة دانغان قبن بوسونا بودة تهيفيد وفرا كان كيسة تجيراتا جان جركم مرتو غرو نبي ربي إما كجيب سيسا نبي الله شعيبين كان كيسة تي نبي الله شعيبي كان وان إسان هنغولين هنجرو كجيب آجت وفي فلفل آجت وليا جرانيني جران ورّي أتي فلفلا مجدين ورّ أي كاتي كجيب آجتشو برتي ورّي الربا في وان تكالما إساني ننجدين ورّ مدياني في ورّ أي كالي الرباتي ولما قلن جدشو وان إسان جدن الرّا أشينسا كيساتي اتتبتو كيساتي تفتو إسا كيساتي سلنما كيسا دبرتيتي سلاني أتي سلاتو وان ابوتين تي نغبرو غبرو نو دوغتي جانين صلاتك كانتو وان تغبرو كان غبرو نو دوغا جانين صلاتاتي صلاتو كانتو اماس ابي نك نك ستي وان في ندغو نو دوغا جانين امني كون اكبر تاريخا الرها سوتي ور دلدالات جاني سانكون كلا تجاران دلدال يردبر رجراني خران حجازتي سينو شامي كانتي سينو كون انسان ردبر كرا اردون كانان كان جيتش جرّي كوني ورّا أكّا غاري تجارة دلقو جان تجارة دلقان تانا كيساتي نبني أكّ إساني تظلمي دلقو جرّو جاو كتابانو يتدبّتو ميدا كيستي سفرا ارئسو كيستي ميزان دبسو كيستي نمن اكيساني تتي زالمان جروجان اكسما اولين ربي نبي الله شعيب نتيرغي ها سويني اكاما اسيتي انو كان قال نجد دوب نبي الله شعيب كنو ايتساني تروحو يا قومي يا توتتي عبد الله ربي كيسن غبرا ربي غبرا من سحق اغد اتو سن غبرا وني اوممتنيف وني اسيست ارغمتنيف دچيتنا كيستي اكدچيتنا اجارتني في متي اك ايمانا كيسن اجارتني عباده اسكيستي غدتني ربي نعما كان اسني كن كان غلطون فتني في ربي كيسن غبرا جان ما لكم اله غيره اسني فنتاني gabbaran man tokkolleenu haqaa isiniif hin taane gayruhu is tokkocha haqaan gabbaramu san malee gabbaramaan biraa ka haqaa isiniif hin taane gabbaramama haqaa san gabbaraa jedhaan qad jaa'atkum bayyinatu min rabbikum dhugaa isinitti dhuftee jirti yaan ammas bayyinatun malkanni ergamaa gar tahuu kiyya isiniif ibsitu malkanni ergamaa tahuu kiyya isinii dhubsitullee isinitti dhufte min rabbikum rabbii keessanirra wanni ani nabiyyii tahuu ittiin beeytanillee isinitti dhufte rabbii keessan gabbaraa rabbii isa malee gabbaramaan biraan jirree jedhaan maali bayyinaan isatti dhufte sun bayyinaan jechuun kun amma ree mucjizaadha khawaariqa aadaati waan dadhabsiiftu waan namni fiduun dandeenne waan aadattina waan akkasii namni dalaguun dandeenne takka mucjizaa wanni jedhaniin bayyinaan nabiy allah shuaybi kenname kun maali itta jedhan ulamaani daliila keessatti hin himamne jaan rabbiin kenneef jechuu hime male nabiy allah shuaybi kun isinitti dhufte bayyinaan isinitti dhufte mucjizaan ani nabiyyii tahu ittiin beeytan isinitti dhufte jetti dubbate male isiin sun waan akkanaati jechuun hin himamne jedhan gariin sharhootaa jala ammoo ka haasa'u mucjizaan inni kenname tokko garii mucjizaa inni kenname irraa wanni lakkaahamu maali waita jedhaniin isa kana khatiibul anbiyaa jedhaniin inni kun fasaahaa akka isaatti namni kenname hin jiru jaan arraba qajeeluu quwwaa hujjaa keessatti humna qabaatu nama amansiisuu danda'uu keessatti namni akka isaa hin jiru jaan xikmaa qabeenna keessatti mucjizaan inni kenname kanuma jaan namni isa bira taa'ee hujjaan isa kuffisee biraan ka'u jaan abbaan fedhe maan taan yoo diddaa fi humna ulee taate malee gara haasawaatiin namni isa irra aanee isa hin jifatu hin jiru jaan mucjizaan rabbi isaa kenne tanumaa jedhee warri akkatti haasawu illee hin jira garuu inni ka jedhe asitti bayyinaan isinitti dhufte jedhaani bayyinaa itti dhufte san rabbuma tokkocha beekaa jechuu ulamaan illee wanni irraa dubbatan duuba kanarraa dalagaa isaaniititti seenee eega malkanta naan beeytanillee rabbiin isinitti buusee an ergaa tahuu kana akkanaan isin amansiise fa'awfu keeyla safarrii guutaaka walmiizaana miizaanallee qajeelchaatii namaa mazzana walaa tabkasu nnaasa ashyaa'ahum nama muratina waan isaanii haqa isaanii keessatti nama muratina beekamaa waan isaan dalaganii keessaa maqaa dhaheef haasii jechuu ka keeyliitii fi ka miizaanaa kana maqaa dhaheef safaraan jallisina miizaanalleen dabsinaan hir'isina akkuma san haqa namaa homa taate haa taatu karama taheenu haa tahu karaa mootummaa qabdaniinillee nama isinitti dhufe haqa isaa guutaa fi haqa isaan hir'isina karaa ammoo daldaala meeshaa dalagattanii kana keessattillee waan eeybii qabu eeybiin qabu jettanii waan laafaa jabaa jettanii kuni martinuu haqa namaa karaa malee muratuu tahaa gishii fi kuni marti kanuma keessa seena jaan kanaaf jecha walaa tabkasu nnaasa ashyaa'ahum nama muratina haqa isaanii nama muratina jecha haqa silaa isaaniif guutuu qabdan kennuu fi dhabdanii nama muratina walaa tufsiduu fi lardi dachii keessatti illee badiin dalagina baada islaahihaa eega tolchuu isiiti eega rabbiin dachiisan anbiyaa ergee kitaaba buusee isii tolche eega rabbiin tawxiidaan isii bareeche eega rabbiin iimaanaan isii bareeche booda isiniin kun badiin dalaginaa jedhaan dachii keessatti baada islaahihaa jechuu kana baada islaahi ahaihaa jedha kitaabanoita jedhu gawar isi rabbin ajil cejecu regan datol cujecun dachi tol cujecun hal isi kese kubat san tol cuda kanarra beka majecama akan ati diisi kuniwan wahadfu ma yu'lamu jaizun wan beka muhasa warra beka mu gatun numa baka ajara maafan araba kesati mal jalan duba mas ذلكم از ذلكم خير لكم اذا اما دبت ما كانت تججو اذا اما سنتهم نسنتو الرجال ذا اسني في ان كنتم مؤمنين يو وردوا ربي ان دغوم ستاتن يو دغوان امنون ملهم دت ور افانين اللي جدي امني وان افانين جدي سن اللي قلبي دان كدغوم ستاتن اكما اسني في ما مكانتو ربي كيسن غبرا ميزانا في سفر اللين جلسنا حق انا مال لبرتنا دچي كيسدي بدين دلگين اجچو كناتو چالا دا اسني في ستو چالا يو كربي اندو قوم ستان تاتن يو كسلا ديدني سلا سنن ما ديدي وان غدن هنجرو يچو ذالكم جچون اي ذلك المذكور خير لكم وانفع جچا سنتو الربوا اسني بقا سنتو الرئيسني كاجيلو مكا بجچا وان اما انتوا مالي ستي والاتقابتي عبادة ربي ربي انقف قبرو اما اسدلقا كيستي حق انا ما مرتو دبو دتي كيستي بدي دلبو دبو كان سدي انتي اسان اججيجو كان كربو مبرباشو دلقا كرافقاتو مبرباشيسو الرافقات دا جان اما سوان اسان دلقا نرى كإن نرى دوو يا ستي ولا تقعدو بكل صراط هنتاينا كراهن درنتاينا توعدونا صداتشسو نماتي في ججو تكا هالك نما صداتشف تنتاتنين وانسان دلقان الراجدان بيا مقالاتي في تكا هو يتنمني على الرابادي الرادو في مقالات نسينو كرت بهانيت اتشي للبن جان نماتي نما على سينو كان مال جداني للبن شعيبين كن نمكي بعدا اتنغورينا هندو بيسينا جانين فرع العرفوكانا شعيب اتنغورينا كجبا جانين اكو مسان يوكا ددني اتنغور تنتاتي بيكار لا جاني واني سنغون توقو جيتشا إساني كإني كجبا جرانسانو رغاسي هسانينو راديس كالاكي سانين رغاسيو دابس لبو إساني تيفونا مندي ساني سانيفو راديس اكنال نبي الله شعيب كانت اكنم نغور غدان مال جاندو باستي ولا تقعدوا بكل صراط يا امبتي يكرههم دكيسنتا اينا توعدون ها عذابا كان مسودا چفتنتاتنين وتسدون عن سبيل الله قرار بالراك چفتن كدوغتن حالتاتنين كيسنتا اينا جدان مال من امن به نم ربتي امنك قرار بالرادوغتن نم سلا ربتي امني نبيي بردك ايه نبيي سنرى شريعة سنبرتي اتدلقو ديمو خراكي ستيتني خرا ربي كان الران روغينا جيجا صدا جيبتني وتبغونها عوجا خرا ربي سنم اللي بربادو راف جيجا عوجا جلنتي اكا خران سلا ربين خرا قرسون جلتا تهو بربادو في جيجا ويتا اني كجيب اجدانين اسا ربين ارغي جدو خربت اكنا جدي اتهاس ويت اكنا جدانين مال جچو تهاري خرار ربي سن جلنت في دنججا طالبين ان تكون سبيل الله معوجتا لا يسلكها الناس خرار ربي سن خبر بدن حالتاتنين خرار ربي سن تهو معوجتا جچون جلتون من سنسين نججو خرا جلتا خرا بدا نمن اسسين نفكيسيتني نما ايران دو ونا جچا أما اللي وان برأي سايادة جيسا نعمى ربي نساني قد الرأى وذكروا يا دادا يا أمبتين نيران أمس إذ كنتم قليلا ويتنم قبابا إسن تاتني فكثركم ربي إسن هرسيسي كا إسن هدوميسي كا غاف دراء قصتك قوتاتني ربي قصتك إينا سنر رأي سنباسي الرأكارتي تيكا قدا كان إسن قد قصة قدو إسن تاسيسي نعمى ربي كيرنا كان يا دادا جدان وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أما اللي ميلالا كيف كان وانتات ميلالا عاقبة المفسدين بود ور بديد لغو بودي ورا دچي كيستي بديد لغو وان تاتي لالا جدامي نما قلبي قبو جچو نما نما براتي غرفمي ورا مدورا كانت دوامي قومي سالي تدوامتي قومي نبي الله لوط مدورا دوامي اكا ايت برا كيستو جرو وما قوم لوط منكم ببعيد جدان قومي لوط فا زمان التلي سن الرافا قومتي قبسوما بيا تتلي سن الرافا قومتي جرا كتابنا يتفسر اسنو مبيرا خليسوما قلما كيساني كأكاسي تتاوامي ربين دچي أولين فوريه قدين غرقالجي كدقاء التروبي بوتي ورابا ديدا لغو أكتاتي كان اللي ميا دادا غرفما وان إرادو غما سنين جنة كان إرادو غما جا كن اللي ومان فاياني إساني والي أمس قرى براتي تراهيكي مال جدان وإن كان طائفة منكم وإن كان طائفة منكم يوتي هنكي تكو إسيني كنرى آمنوا بالذي أرسلت به وانا نتين إرغمي كانت كآمنا يوتهن غرين كيسا يو إتأمنا وانا نفين كنا وطائفة لم يؤمنوا غرين أمو يو إتأمنوا أبني كافرتهن ميوان براها دالي نجيجوك أما سلا دبي فاسبرو أبسا جيجوك ندراتي يو غرين كانت أماني ور إيمانا مؤمن توتا تهي إيمانا رتك جراتو تهي يو غرين كراكي يكنا دي دي اتكفاري كفري إرتك جراتو تهي مي ولدت رفنيتما أبا بديدا كان هلا الله مرتي ربي ها إيقن مرتي ربي نهافدو مرتي جدو تنتي ها قدو مرتي ربي سن ها إيقن وججو فاسبرو أبسا كامي نمرتي نها أبسنو حتى يحكم الله بيننا هجربين جدوك ناتي مرتي بروتي ها اوبسنون لاجو اسن اللين ككفرتن مي اكزمت تجرا دا قات اسن كان نامن ناجي دمان اجني هي غديدن هجربي مرتي بروت اب ربي مرتي اساتين بللي سو ارغتني جچو دبيت وهو خير الحاكمين ربي الرجاله والروا مرتي بروتي هجربين جدوت ناتي مرتي بروتي أبساتي وربي نوف إسن نور أماني إيمان رتجرو كانا في إسي ورد دي كفر رتجرو كانا وربي نقدو مي إنو لالا أبسا جدان ربي نجالا ور مرتي بروتي مال دوبا جوابني ور قوم شعيبي هون قال الملأ الذين استكبروا جدان ورّي بونان سنجدان جچا ورّي بونان سنجدان ققردان رؤساني متوتين إساني سنجدان دوبا مال جدان من قومه توتا إساء الراجدان متوتين دبير ريام مغارا حاسواتين تهول أمنان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا يا شعيب نسيكنا في ورّس والين أماني مؤمنة مؤمنة يجو دي سكان اللي نيافنا جداني من قريتنا قندكي نرى سي في ورى سوالين امن اللي قندكي نكنا كيسا ارينا اسيس بكفنا اسيس كافنا جاني سبحان الله مالتو الفكي سيزمان امر لنخرجنك يا شعيب شعيب كسان اتحاسا وكان بيجي ربيتي سوافنا جانين سي والذين امنوا معك ورى سوالين امن سوالين كراكي كان رجل اللي يافنا جانين مال الرايه فنا من قريتنا غندك ينرا غندك انا لي رب مكه نفس لا يساني في لي نيما ربي كان امبيكن غندك ينا اسي ورا كانو غرا تكون اسي اسم بوكفنا يعني او لا تعود في ملتنا تكامو امنت منو تيرج الركنات دچاتني كرمنو تيرج الركنات دچاتني ولين جراتني جدانين او لا تعود في ملتنا جچون كن نسبه شعيب تتركو قبجان علمان لتعودن في ملتنا جتون امنتي كنتي دچاتن جتون نبي الله شعيب مال دوران امنتي برا الرجراتي امنتي تنقبتي اتدي بتكجدنينيف ويتجدن دوبين كنا كنتين ديم سي سوجا لتعودن جتون كوني حق شعيب كيستي شعيب دور الرهو مؤمن رينم دل على تمرتنو اكو حديث رسول الله كيستي صلى الله عليه وسلم دفجرو كل مولود يولد على الفطرة إسلام مرة تدالات نملة تمرتنو كنافو إني أنبياء ربي أنبياء ربي روانا كسي دفر إنجيرو أنبياء ربي ككافرة إسلام إنجيرو كناف ججة حكا شعيبي كيست أولا تعودن في ملتنا جنكم مالتها يوجدان ولمن جوابا لا تعودن نجچون كن اكفان رباتتي توك ما نار رواتك اما جن كان ديبي كجن كان يو اكن جن ركوا بجان توك مو ما نان اني قبو لا تسيرن ما نا سيرورا دقبجان لا تعودن نجچون كن اكفان رباتتي كست لي استعمال قدما غاف كستات دوبين قبجان او لا تسيرن في ملتنا تكا منتيك نكنا كيستي تيتني امنتيك نكنا كيسجراتني تكاسي سياف نجچا غاف كنين دي بيتنين قبول كون قبوجان غاف امو اصلي اسا الرت دي ابن هو معنا سنين او باف مملي اصلي معنا نسا جو مكانا لا تعودن نجو كنا اصلي معنا اسا هند دي بيتنجو مكانا اصلي معنا اسا الرت يو دي فهمي جواب براتين الراجوابا مال جنن الراجوابا او لا تعودن في ملتنا كراكن نتي دي بيتنجو كنا ورجدو انو الذين استكبروا كما ما ظاهر الجراج ركان ورا متوتي كفريت متوتين كفري بني شكسي سودا فمت عوامي وان بين كانا كان بيون ربي كانن قبن جچوم بين كانا شكسي سودا اكوان نبي الله شعيب كن لله نمنتي كانا كيسا بهي وانا مجدو كانا ايدي اتس ديبي سو برباداني اكس فكيس سودا في سانجي دني جان تاككون جواتك جام لما تعالك سني متي تغليبني افان عربا كيس سهنجرا امان امان تانا اسوالين امان يكون ري كفري كيس تراني توما اني تدفنان اماناني اسا كانوما كيس تدوي سنيت نمني دبتامي امتوما كانا تغليبا اني اتش كيس تدو كاتيجان جواب لما تاتيكم انقو جواب نسدفا دا او لتعودن في ملتنا اجون حقا نبي الله شعيب هستي الان سوما دراسه نتي ديبيت هيچو دجانتي ري درانو هاغ نبي يما نرغتين نقوم اولينتا وان تيكا كونكاب وان كان ديسا كانن دلاغينا كانن غودينا وان جيدين نقاب نقوم اولينتامي سكوتو مدران نغا اولي يرو سنتي ديبيتا جچو مالي ملاكين نتي ديبيتا جچو ميتي جان جواب سدين كانن الراجواب لا تعودن نجچون يوم انا اسا اصلي لا ترجعون نجچو رتي هي كمي جچو غافل تسيرن نتي هي كمي امو دبي يونغابو امانتي مكينا كيساتي جراتا تكا امانتي كينا كينا تجراتو تكا اسيا وجهتو متها معنا نسا قال جد دوبا نبي الله شعيب اولو كنا كارهين اوسو جبنومو جد وفان كينات اوسو كجبن الليتاني تمدچانا جچو متي اكا مجنو كانت اوسو كجبن الليتاني او جنواتو جلافودم اكنامي وسوك جبن الليتاني من الله كي سنده بنا ونوات جلافورم لك يكا جومت اولو كنا كارهين اجون وسو جبنومو ارته اسابهن وسوما من الله كي سنكنا جبنو غريسات تدهبتا ننجتني هذا بعيد يجو فقود اكون انانجو وانانجو متنوت من الله كي سنده تدهبون يجا اذن اولو كنا كارهين اجون وسو جبنو درته اسابه ان وسو جبنو ملاك سنتي ديبو وان انجهومتي اما لسن الرتو ادانه جبا سن الرتو يوك ايتديبنو تاته قد افترينا على الله كذبا اي اختلقنا على الله كذبا رب الرتك جبا اومنيمتي يجو رب الرتك جبنيمتي وان انن جدين وان ان كرام غدين كران سن الرجر تنكوني ملان كيسن كايسن اتدابي آنون جد تنكون ملا دراتي ملا كفريتي ملا شركيتي ملا كان ملا جنيوك اتدابي نتاتي كرا امنتيتي جنيوك اتدابي نتاتي رب الرتك جيب اوبني جانين ملان اسلام ما مالين جر ان الدين عند الله الاسلام انبيون نمرتنو مسلم توت ملان جرت رب برتي كران امنتي داك الرت جراتون آنجو كران هكا اسلام ما موقف رب الرتك جبا اومنيمتي ان عدنا في ملتكم امنتي كيسن كيسن جت سنتيو هذا جانو تات بعد اذن جان الله منها اي غرب سنرا نحفل تشين جانو باسي ججا حق ورا كيس سيني دوران اچرا امني كيستي امنتي دان كربين كيسان جانو باسي جو كامو كا حق نبي الله شعيب كيستي كربينو ربين درانو رانو فول ججچو كغرس من قبين كشقيي نو غرس من قبين ججچو وما يكون لنا أن نعود فيها كوني غرافة تشيسو جدانم ويتدران لي أصحو جبن ويتنودين فتن يجعلين ديدا يو أكاس جن رب رتي كجبن جدشو لين رب رتي كجبن دبي جدج بوانان جهومي ديجا كراسا ديبيون سرحاني تمس أما لي غرافة تشيسو داف وما يكون لنا أن نعود فيها كرايسن التنوام تنسن أمانتي إسن إتي دجا تنون جد تنسن إسي تي دجاون نوفن تهو جداني abadan kana gara muradda acha wa acitti debina gara ku tadda acitti debinu echa illa ayasha allah rabbuna yo rabbin kenna fede male je chaaso inu kana nuti humnan qabnu rabbin qalbi gabrota kana gara ufi fede ofa yo fedi isa acitti nu debi fte male ittin debinu kuni humnan qabnu jechuun mul'isu jiran yoo fedhin rabbi achinnu deebifte malee jechuun rabbiin kufriin fedhuumi achitti nun deebisu jechama rabbiin islaama kufrii fedheefi achitti hin deebisu jechama yoo rabbiin fedhe malee jechuun isaanii hoo nuti ufii humnan qabnu ka kulliin shey'iidha harka isaa jiru ka handhuurfatiinsi waan maraa harka isaa jiru ka dandeettii waan maraa qabu rabbii tokkocha yoo inni tokkochi qalbii teenna achitti nu garagalchini achi nu garagalche malee nuti waan garagaliinsa abadan hiyyaanu jecha rabbiiillee nu garagalchu jechuu abdii qaban jechuu rabbiin kufriin fedhu walaa yardaa liibaadihi alkufr rabbiin gabroota isaatiif kufriin fedhu maanaan dubbii maal tahare nuti achitti hin dachaanu rabbinu achitti nu hin dachaasin jecha mata maal jeasanitti aansee duuba wasia rabbunaa kulla shayi بل أتي ربين كي نواهن دافو علما كلا بيكم سايشا بيكم سان ربين كي نواهن دافو بل أتي جتون بيكم سي ربي كي نا بل آدا وان اسن هاسو يتاني لي ربين كي نوا بيك وان نو تسن دي بيه نولي ام بيك وان غرط نتيان نولي اك افانين جل نكنا في اكنا مالي دا جتون لي ربين كي ناني بيك وان اسن قلب تياد دان اللي ام بيك جتون ربين يعلم السر واخفى هما جلان دوكتاني بيكم سيسا وهم دتو مرسي بيكم سي ربي كينا وهم درا والغها دايجا على الله توكلنا رب مقفرت اركن يجا مالي في اكما جار مجرورا در دبرسون كوني حسري كنو اسا قفرت اركن يجو عليه توكلنا ان جن جانا مالي اسيت على الله يعني لفظ جلاله كن اللي الباسون كوني توكل اساني دانغا مالي ججبته bakka silaa dhooysanii damiiraan dubbatanitti silaa rabbunaan dubbatame san dura ayyashaa allaahu rabbunaa jechuun kun dubbatame silaa aleihi tawakkalnaa jechumatu gaya jedhan garuu allaahu inillee akkanatti baasanii jaarrama jiru illee dura dabarsanii jechuun kun murannoota isaanii jajjaba tawakkula keessatti kenna jedhan kanaafu ala allaahi tawakkalnaa rabbuma qofa irratti irkanne irkoon teenna isa isuman nu gargaara beekomsi isaa keessa keennaa fi gubbaa keennallee ka beeku ka irra waa hundarra wal gahe isa keessaa duuba keenna nu beeka abadan karaa keessan sanitti waa ima nu deebifne jecha duuba du'aayi ufii tareefu jalqaban san itti guutan san booda rabbana iftax baynanaa wa bayna qawminaa yaa rabbii kenna murtii godhi jidduu teennaa fi jidduu tuuta teenna ta kaafiraatana bilxaqqi دوغما مرتي نو غدي يچا مرتي دوغا دا نو غدي يا ربي كين وانت خير الفاتحين اتجالا وروا مرتي غدوتي اي خير الحاكمين جج خير الحاكمين جالا وروا مرتي غدوتي اتي مرتي نو غدي يا ربي كين ناجچا وقال الملأ الذين كفروا من قومه جدان دوب امله gurdaan warra kufriidhaasun matootii warra kaafiraasun jedhan ammas min qawmihi tuuta shu'aybii kanarra lain ittabactum shu'ayban innakum idan la khaasiruun yoo shu'aybii kana hordoftan yoo shu'aybii kana jala deemtan innakum warri jala deeme sun jechu isi warri jala deeme sun idan yoo isa jala deemtan la khaasiruuna wallaahi warra hoongooti jedhan warra hongooti warri isa jala deeme warra hongooti hongoytan jedhaniit kana awaajan jechuu amba keessa deemanii kana ambatti himan amba keessa deemanii duuba guyyaan badii isaanii ni dhahe eega garanaa garas jedhanii fa akhadathum rajfa isanuma akati dide didda kanarratti ture akanatti jiru kana isan qabde jada arrajfatu hollun lafti isanin hollatun jechu isanin hargufamte jecha hargufamin sidachi isan qabe jecha rajfan dachin nam hagufu dachin isan qabde fa akhadathum isan qabde arrajfatu sochin dachida isan qabde jecha dachin isanin sochote isanin hargufamte jechu bakka biratitti fa akhadathum sayhatu jeda iyyen si isan qabe jeda iyyen sumasan irra dachin sochoten jechu rajani walitti qabanu lamaani akuma kakale saati iyyen si sun iyyen sadanga taretanan iyyen si sun dachi isanin sochose jechu iyyen si qaida sagalin yo danga tare dachin naman socho fasbahu fi darihim tahandu baganda isani kesati jathimina jechun dudu o tahan jecha juthatan hamida warra du'ee goggoge tahan jecha du'anii goggogan jecha jaathimiina jechuun kun takkaammoo du'aniit jaathimiina jechuun baarikiin alaa rukabihim akkuma iyyensa sanii rifatanii lafa ol utaalanii jilbiinfataniin akkasumatti marti nuu goggoge jechu marattu jaathimiina jechuun kun fa akhadathum zalzalatun shadiidatun fa asbahuu halkaa fi diyaarihim warra halaaka godhame ta'an jecha munkabbiina alaa rukabihim wawujuuhim yaani jilbaa fi fuula isaanii irratti gadi garagalaniit akka rifatanii lafaa olu taananiin jecha halkaa mayyitiina hamidiina fi diyaarihim maanaan isaa dhumaniituma bariisifatan jecha reeffa dudu'aa tahan jechuma duuba rabbiin hoo maal jedha alladhiina kadzabuu shu'ayban warri shu'aybiin kijibsiisan ka an lam yagnaw fiiha akka waan achittin argaminii tahan jedha takka akka waan achittin argaminii innaalillaahi innaa ilayhi raajiuun ka an lam yagnaw fiiha dachii biyya madiyan ta keessatti jiraatan san ta akkasitti quufanii keessatti waan mara godhatan san ka an lam yagnaw fiiha akka waan isii keessan qubatinii akka waan isii keessan taa'inii tahan lafarraa dhabamuu keessatti kuma takka rabbiin qaccee isaan kutee jecha alladhiina kadzabuu shu'ayban kaanuu humul khaasiriin muqaabila waan isaan jedhanii san rabbiileen irraa jawaaba alladhiina kadzabuu shu'ayban warri shu'aybiin kijibsiisan kaanuu humul khaasiriin kaanuu tahan humul khaasiriin isaanumatu hongahoo tahan jecha wargaranaatii miti isaan reefu maal jedhan warri قال الذين كفرون لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون يو شعيب جلدم تني سهر دفتن هونغويتن جان ربي نراديه بيسيت ور شعيب كجب سيسه اسانمت هونغ هوت هيجو ور هونغو اسانم ورما اسا كجب سيسه نبي الله شعيب ميتي فتولى عنهم اسان الراجي غرغل كاما عزام ربي تبوئ ummanni akka jiruun ummanni itti ergamee isaan keessa taa'ee akkasitti waamaa ture sun hundi dhumanii warra amane yoo taate malee fatawallaa anhum irraa achi garagalee jedha waqaala ni jedhe duuba yaa qawmi yaa tuutatiyya itti dhaga'e makaa ummanni kun amantii dhabuufis itti dhaga'ama kufrii irratti dabranii jannata rabbii hoonga'uufillee itti dhaga'ama ammas gosummaan isaa akka jirtuun guutuun biyyi guutuun dhumuulleen namatti dhagayama itti dhagayameetuma haasawe qaala yaa qawmi laqad ablaghtukum dhugaa isinitti geessee jira an risaalaati rabbi ergaadhan rabbii kiyyaa isinitti geesse wanasaxtu lakum isiniifillee toltuu yaade waan biraa waan silaa humna tiyya keessa jirtu maraa dalage maal godha jecha osoo akkana jedhee garanaan rifannoota ufiitii fi naasuu ufii mul'isu sila tuutti tuni kaafira maal isaaniif rifadha jechuulleen isin keessa dhufte ta imaana keessa jirtire fakeeyfa aasa akkamitti nayasin akkamitti rifadhaaniin kun calaa qawmin kaafiriin xuuta kaafiraata aayata rabbii diddee ambiyaa rabbii diddee kafartitan irratti akkamitti naya hin nayu jecha uf jabeessaadha jechaa akka bashara isaan akkasirratti dabruu fi illee haarifatuu fi akka iimaanaatitti ammoo rahima isaallee tahu warri isaallee keessa jiraatu fakeyfa aasaa fakeyfa ahzan akkamin rifadha akkamitti naaya alaa qawmin kaafiriin tuuta kaafiraa ta rabbiin kufrii isiitiif isii dhaheef akkamitti naannayu jechaan ta akka ummata nayuu fi haqa godhatuumi jecha ummanni kun ummata rifatuu fi haqa godhatuumiti jechuun maal jedha duuba rabbiin sanitti aanse وما أرسلنا في قرية من نبي قنت متك كيست نبي تكل إرجنين بين جدا إلا أخذنا أهلها بالبأساء إت إرجنين دوبا يوكي جيب سيسان جد جوغا جدو تنت وان إساتي آني جدا مخانتو أكس كن إت إرجنين يوكي جيب سيسان مالين تاني جد جولين آيان براتو مكابدي يو إسان جيب سيساني جدا yoo nabiyyi itti erginee ganduma taatee haa taatu nabiyyichillee nabiyyichuma ta'ee haa tahu itti erginee yoo isaan nabiyyii san kijibsiisan illaa akhadnaa ahlahaa warra isiisan yoo qabne maleen taane warra gandasanii bilba'asaa'i hiyyummaan wadbarraa'i dhukkubaan lacallahum yaddarra'uun akka gaggodhataniif akka gadi cabaniif akka gad uf laaffisanii tawbatanii gara rabbii ufii deebi'aniif jechuun rabbiin akkuma ayata biraa hedduu keessatti nu himu azaabni duniyaa kun yoonni nama tuquuf maali akka namni tawbatuufi walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun lacallahum yatuubuun akka tawbataniif azaabni duniyaa yoonni nama tuquuf kanaafuu rabbiin ganduma feete haa taatu yoo ergamaa keenna itti erginee ergamaa keenna san isaan kijibsiisanii yoo jedhan illaa akhadnaa ahlahaa warra isiisan yoo qabne maleen taane bilba'asaa'i dhabaan jechu hiyyummaa itti buuseet oolaa itti gadi dhiiseet qaxiin itti bu'eet waan nyaatan dhabaniit akkuma qureeshuun asitti makkaa kana keessatti taatee kaldhoo mara nyaatan yoo dhaba itti gadi dhiifne maleen taane wadbarraa'i jechaan dhukkuba koleeraa itti gadhiifne kanaan xam isaan yoo goone maleen taane maali sababni kana godhuuf rabbiin lacallahum yaddarra'uun ey lacallahum yatadallaluun jecha akka isaan gaccabanii towbatanii jedhaniif jecha thumma baddalnaa makaana sayyi'ati alxasana eeganaa jijjiirre jedha ammas mokkoraadha kunillee makaana sayyi'ati bakka miidhama isaanii san jijjiirre ka isaan faqriin miidhaman san bakka hamtuudhaa san jecha bakka miidhama isaanii bakka hamtuun isaanitti argamtee dhabdi itti buutee hiyyummaan isaan miite san durumatti jijjiirre jedha bakka dhibeen isaan miite san illee fayyatti jijjiirreef jedha thumma baddalnaa eegasanii jijjiirre makaana sayyi'ati bakka hamtuu san alxasanata toltutti quufatti fayyatti isaanii jijjiirre jedha hagamitti hattaa cafow haga lafa guutanitti haga heddummaatanitti haga horanitti jechuun ey kathuruu wanamow haga heddummaatanitti jechuun hattaa cafow jechuun cafaa jechuun kathura jecha maanaan isaa hattaa cafow haga horanii lafa guutanitti jecha hattaa cafow haga heddummaatanii fayyaallee argatanii waa hunda keessatti ziyaadaa isaanii taatutti jechuun maaltu itti argame duuba kanarraa amma kaleessuma beelti itti buute kaleessuma dhukkubni itti bu'e har'a fayyanii wayyaayanii jajjabaatan maal jechuun deebi'an duuba waqaaluu jedhan kufrallin ni'ima qananii rabbiin isaan qananiise kana ni'imaa rabbiin isaanii godhe kana wallaalaaf jecha jedhan maal jedhan kuni duraan wakkanuma jedhan qadma saabaana addarraa wassarraa abboota keenna ama dura dabre akkanuma rakkooleen irra dabarte ballinne irra dabre kuni maal qaba jedhan kuni wama aadaa jiruuti hayaata hayaan yoom asal yoom basal gaaf tokko dayma gaaf tokko shunkurtii akkuma jedhamu kana gaaf tokko quufa gaaf tokko beela gaaf tokko fayyaa gaaf tokko dhibeedha kuni wama akkanatti deemaati maaliif wanni nutti dhufe kun illee sanuma malee waa azaaba amma nabiyyii diddaafi maalii diddaaf jedhamu kanaa miti jedhan wanni akkasii sun ammallee hin jirtii beeka waan argamu mara tafaxroo walitti hidhu jira zamana keenya kanallee. أبي أولدت هلو تجير دبين أكسي متي ربين كسوفني ويتلوفو كادو تهنا كجئات هنا ربين آيات آيات إساء الراته ربين مالي في جدا قبروت إساتين صداتي سجدا كقبروت إساتين صداتي سسوني أم بطبيعة دا ديم سمكرا إسيت سنة كيسات ويتاكنا ولرد فمالي كوني مال صداتي ساك أبا كوني مال تجد وربيتنا منين تجد وصو ربين آياتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياتي جير دلوت أنا متقوتي في الله إفان دبدو دو أنا متقوتي في الله إفان دبدو كسنجت كنا ولكن جري لتشو آياتا آيات ربي ملكة ملكة ربي راته قبروت إساتين صداتيسا ويتوانا كسيسا نرجتان ددفا قرى صلاة ددفا قرى ذكر ربي ددفا قرى صدقاء قرطوزي ددفا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أرهو سورة مكاسو في بيهغنا دكناي بيهغنا دكانت هغنا نسبة هغنا جيت جوهي مو ملي بكي صداتي في بكي صلاتتي في غوفي بكي صدقتي في غوفي مالتو أرغمو ديمان متانا ما كيسافو لميجر مرتو كسلاتي اللي صدا متا كيسانقب إلا من رحم الله نمر ربي الرحمة ساقو دي مالي أكنا جيتون برباتي سو مال جدا نسان اللي كنو كوني سنة موري درجين وقالو جدا كانني ربي كانت كفرو في ججة قد مس آباءنا الضراء أبوتي تهنا تكجر الضراو ديبلن كجرا ديبمنيتو مفياني والسراو غمچولن تكيتو مجرا ركولن الرفته كما مسنا اكما اما كنونو تكيديو متانا قحتيدا اما نوروبه ديو متانا ديبيدا اما ديبن سنور ركاتي فيينه كوني مال قبا هذه عاده الدهر توني ادمه زماناتي زمان مديماني يرون توكو بيلا يرون توكو قوف حججو هذا كسي جار ربينك لذا بين ما كسي إنسان في الرّام بيكان كوني مالي في استدراج أكسان كيسات إفدقة تنيف فأخذناهم بغتة إنسان قبل نجر دوبا بغتة وسما إنسان في الرّاقو بنقامن تسمت إنسان قبل وسما إنسان في الرّاقو بنقامن وسما إنسان وام فرانو ديسان وسما إنسان راها كان كيسات كانني أن أخذنا فأخذناهم دوبا إنسان قبل بغتة دغمت إسان قبني وسو إسان وفرة قبنا قبني دغمت إسان قبني وهم لا يشعرون كإسان بين إيش وفرة وان كانت نوتي تهيفي وان كانت نوتي أرجمي نوتي أرجمتي اللي يادن قبنا وان كنا كنا نترفت إيش اللي يادن قبنا جدجو كنافو مال تبرباش سري مسلمني وان إستي رفتك أبكم رسول صلى الله عليه وسلم حديثك إستي نوهيمن إذا مؤمنة تهيف جنة جرجان مالي في مرتد أمري إساتو إساب خيري متاتي جان يو همتون إساتو إتس مالتها صبر همتو يو إترفت صبرت خيري متاتي جان يو طلتو أرغتل غلط ربي وفي بيكت ربي وفي غلط ونفتت سني خيري ساتاتي جان نم واني أكسي سنمو نم تقفون تاني جان إلا للمؤمن مؤمن أفملي كون غافة وايتبو عن الله سبري لبا غافة وارغتين لي كونوين كفارا كانت جرر كون خليسوما لبد الله اتبوته أولان اتبوه ديبيلين لفر رايسان فوته الرفينان كوني أما تمد ديماني وانا كان مدورا أكمنو تويته كان أبوتي كينا اللي تويته أبوتين كينا اللي ركتان اللي اتبالت اللي مالك أبا كوني وان ددانو تنبيي دينيب تكوان آيات إساتي تكفرف نوتي رفيمتي كوني ومزمني ديموني جان كنه يجون كفري جيجو متمان إساتو كوني نيما ربي تتي كفرو جيجا ولو أن أهل القرى أسو ورغان داجنا طيب جزاكم الله خير بارك الله فيكم ورا وان دغه كان فايده تربنا تاسيسو ورا امس كجيلو ما قراناتين كجيله وان دغه اتدلغه تبرا بر تربنا تاسيسو برتو سالي ربنا حلافسو صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته